الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اليوم بإذن الله ندرس العام والخاص وبعده المطلق والمقيد ثم المجمل والمبين. العام لغة ضد الخاص هو الشامل، فالعموم الشمول لا يستثنى أحد من الأفراد، هذه في اللغة. فالعام هو الشامل لغة، وفي الاصطلاح هو اللفظ، اللفظ يعني الاسم، قلت الاسم صحيح أيضا، هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. طبعا ده الفرق بين العام والمطلق. المطلق بعض ما قال هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة، يعني الكل، أما المطلق واحد من الكل، يعني نقول إن العام يشمل كل أفراده، أما المطلق هو اختيار واحد من الأفراد فقط. إذن هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر. حكم العام، اختلف العلماء في حكم العمل بالعام على قولين. القول الأول وجوب العمل به دون البحث عن المخصص، بمعنى أن الإنسان يقول كل مسكر حرام، شمل إيش؟ عصير العنب فقط، نبيذ من العنب، ومن إيش؟ الشعير، من التمر، أي خمر أو أي مسكر ينزل تحت هذا اللفظ كل، لأن لفظ كما سنبين لفظ كل هذا نص في العموم، كل مسكر حرام. ما يأتي أحد يقول لن أعمل به حتى أبحث عن المخصص، لعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يقصد كل المسكرات، يقصد فقط نبيذ الإيه؟ العنب فقط. فنقول له أخطأت. الصحيح الراجح أن دلالة العام لابد ويجب العمل بها. وهناك شرذمة من أهل العلم قالوا لا يعمل بالعام حتى يبحث عن المخصص، ولذلك قالوا ما من عام إلا وقد خصص، قالوها بالاستقراء. ونقول هذا كلام ضعيف جدا. الصحيح الراجح وأفعال الصحابة في قضايا كثيرة يعملون بالعام دون أن يبحثوا عن المخصص. سيغ العموم كثيرة، منها ما هو نص في العموم ومنها ما هو الغالب في العموم. أول هذه الأنواع المعرف بالألف واللام، لأن في معرف بالألف واللام يعم، ومعرف بالإضافة أيضا يعم. المعرف بالألف واللام يشترط في الألف واللام أنها تكون استغراقية، يعني كاسم الجنس إذا عرف بالألف واللام يعم. نقول الجمعة عيد، أي جمعة من الجمعة؟ الجمعة هنا اسم جنس، ها، معرف بالألف واللام يفيد إيه؟ يعني كل جمعة عيد، مفهوم ولا لا؟ يعني عشان تعرف هذا اسم الجنس تعرفه من وين، انزع الألف واللام وضع قبلها كل، إذا استقام الكلام علمت أن هذه يعني للجنس. الألف واللام شيلها وضع مكانها كل. أقول الجمعة عيد، أحسنت، أيوة نعم، طالما نزعت الألف واللام ووضعت كل وكانت مستقيمة معك فهذه للجنس، يبقى كل جمعة عيد. وأيضا المفرد إذا عرف بالألف واللام أيضا يفيد العموم، والجمع طبعا من باب أولى. مثال ذلك قول الله تعالى خلق الإنسان ضعيفا. الإنسان ده جمع ولا مفرد؟ وجمع إيه؟ أنا سي صحيح جاء القرآن بها. أنا ممكن تقول أيضا اسم جنس معرف بالألف واللام فيفيد العموم. خلق الإنسان ضعيفا، زيد وعبيد ومحمد وأحمد ليسوا بضعفاء، خرجوا من النص، صح؟ كل مخلوق ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا يعني كل إنسان ضعيف، إيه الإنسان، خلق الإنسان. أيضا الجمع المعرف بالألف واللام قول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. الأطفال جمع، أطفال جمع طفل، صح؟ جمع معرف بالألف واللام، وأيضا الجمع المعرف بالإضافة يفيد العموم. إذا قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، نقول الأطفال هنا جمع معرف بالألف واللام يفيد كل طفل، ولا الأطفال الذين في أسرة تقية نقية يلتزمون بدين الله لا يستأذنون، ها، على العموم. طب عرفتم منين إن هو عموم؟ جمع معرف بالألف واللام، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. مثال اسم الجمع، قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، الرجال، الرجال قوامون على النساء، أو ممكن تقول النساء معرفة أيضا بالألف واللام. طيب أقول قال الله تعالى في قصة موسى لما أمرهم بذبح البقرة قالوا إن البقرة تشابه علينا، ها أي بقرة، الصفراء أم الحمراء أم الخضراء؟ عموم عرفت منين فين الجمع ده؟ إن البقر اسم جنس معرف، جنس البقر اسم جنس معرف بالألف واللام فيفيد العموم. النوع الثاني الذي يفيد العموم المعرف بالإضافة أيضا سواء كان جمع أو مفرد أو غير، كما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هنا يعني الله جل وعلا ليس له إلا نعمة واحدة على عباده، هي نعمة الروح أو نعمة الإسلام فقط. نعمة هنا مفرد مضافة تفيد العموم، قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالمفرد المضاف يعم، يعني نعائم الله لا يمكن أن تعد ولا تحصى. وكما قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم. طيب قال الله تعالى ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. طيب ناقة الله مضاف مفرد، هي مفرد ولا جمع؟ مفرد مضاف، فإيه هذا لا يفيد العموم؟ نعمة الله لا تفيد العموم؟ مين من قال ذلك؟ طب وهو النعمة إضافة التشريف أيضا تعم ولا ما تعم؟ كل ناقة ليه قلت كده؟ أيوة أحسنت. احنا نقول إن في قاعدة عند العلماء السياق والسباق من المقيدات والمفسرات، والسياق إنه قال ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم الله عليهم بذنبهم، فهذه سياق السباق واللحاق يفسر لك أن المقصود ليس العموم، المقصود إيش؟ خصوص، كما سنبين أن هذا من باب العام الذي يراد به الخاص، عام مراد به المخصوص الخاص، مفهوم؟ طيب مثال الجمع قول الله تعالى فاذكروا آلاء الله، آلاء الله، آلاء جمع مضافة لله جل وعلا أيضا تعم كل آلاء الله جل وعلا. واسم الجمع النساء كما قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فيا نساء النبي اسم جمع مضاف، وين الإضافة هنا؟ أين الإضافة؟ فين المضاف؟ فين المضاف إليه؟ ها؟ يا مضاف، والمضاف إليه فين؟ أيوه لا مضاف أسعيقا، الله يهديك حسنت. نساء مضاف والنبي مضاف إليه، نساء النبي، فده اسم جمع معرف بالإضافة فيعم كل النساء إلا أم سلمة. خطأ، كل نساء النبي، عائشة وأم سلمة وزينب كل نساء النبي، يا نساء النبي لستنك أحد من النساء. طيب مثال اسم الجنس المعرف بالإضافة قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أولادكم، أولاد مضاف إلى أولادكم صح؟ كاف والميم مضاف إليه، فيعم كل الأولاد إلا الإناث، يعم كل الأولاد إلا الإناث، كلام صحيح ولا خطأ؟ خطأ، يضم الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال للذكر مثل حظ الأنثيين. مثل اسم الجنس تمري لفلان مثلا أو هذا البيض لفلان، عشان يكون معرف بالإضافة أقول تمري لفلان. النوع الثالث من أنواع العموم الأسماء الموصولة، كل الأسماء الموصولة تفيد العموم. إذا رأيت الذي أو اللاتي أو اللائي أو اللات، إذا رأيت هذا الاسم اللي هو الاسم الموصول اعلم أنه يقصد كل ما يستغرق كل ما يكون تحته من أفراد. مثال ذلك قول الله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما، الذي هنا معناه هذا رجل الزنديق فقط، ها لكل من يتأفف، أحسنت. أيضا قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، يبقى كل أحد يأتي بالصدق والذي يصدقه. قول الله تعالى إن الذين يأكلون ما أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فقط العتاه، لكن اللي يأكل من غير غلو لا يقع تحت هذا النهي أو تحت هذا الوعيد صح؟ لا، الذين يبقى كل اسم موصول لكل من يأكل أموال اليتامى فإنه سيأكل في بطنه نارا. وقول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن، طيب اللاتي تخافون نشوزهن المتبرجات منهن فقط دون المنتقبات، صح؟ حتى لو المنتقبة نشزت فلها نفس التدريج، لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن. الأسماء الموصولة كلها تفيد العموم. أيضا من هنا لغير العاقل، حسنت، من للعاقل، أما إيه لغير العاقل؟ ما إذا قال الله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. من هذا الذي ينظر إلى العبر فقط، صح؟ ها؟ مخصوصة ولا عامة؟ عامة، كل أحد يخشى فهذا عبرة له. قول الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما هنا للعموم صح؟ لكنها لغير العاقل. وقول الله تعالى مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، وقول الله تعالى والسارق والسارقة، دي ايش؟ ايوه ده يعتبر ايه؟ اسم جنس، احسنت، معرف بالالف واللام. ايضا اسماء الشرط، اذا الاسماء الوصولة كلها تدل على العموم، ايضا اسماء الشرط تدل على العموم. اذا قلت مثلا ان جاءك زيد فاكرمه، ان شرطية تجزم مفعولين، ان جاءك زيد فاكرمه، ها دي عموم، ها نعم تعم، تعم ايه؟ قولوا زيد خاص لكنها عموم، احسنت، عموم الوقت او عموم الاكرام، يعني كلما اتاك زيد اكرمه، جاءك في السبت اكرمه، جاءك الاحد اكرمه، جاءك في الجمعة اكرمه، إن جاءك زيد فأكرمه، ده عموم وقت أو عموم إكرام. أيضا قول الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، أيضا ده من أسماء الشرط. ها إيه رأيكم؟ من عمل صالحا فلنفسه، صح؟ اسم شرط. ها طب ولو قلنا من جاء بالحسنة فله خير منها، شرطية، يعني لن يكون له خير منها إلا من الذي يأتي، فممكن تقول بهذه وتلك، فإما بالشرط إما نقول على الاسم الموصول الذي جاء بالخير أو بالعمل الصالح فله خير منه. أيضا أينما ومهما وحيثما، قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يقول حيثما العلم فأنا معه، أو قال حيثما العلم فكن. النوع السادس أسماء الاستفهام، أيضا تفيد العموم، فقول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من اسم استفهام، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وقال الله تعالى فمن يأتيكم بماء معين، أيضا استفهام، وده استفهام اسم استفهام إيه؟ أيوة سند. وأيضا أين الاستفهامية تأخذ نفس الحكم، أينما تكون، لا أين محمد، ممكن تكون عموم. طيب النكرة من النكرات، النوع السابع اللي يفيد العموم، النكرات، نكرة في سياق النفي ونكرة في سياق الشرط ونكرة في سياق النهي، أيضا تفيد العموم، ودي بقى نص في العموم، مثلها مثل كل وجميع وقاطبة وعامة كما سيأتي. نكرة في سياق النفي تفيد العموم، قال الله تعالى وما من إله إلا الله، ده نفي ولا نهي؟ ما هنا نافية ولا ناهية؟ نفي، أحسنت، وما من إله إلا الله. قال الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي رفث حرام، عموم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا نفي ولا نهي؟ نهي، والله غلط غلط، شرط غلط غلط، هذا نفي يراد به النهي، خبر يراد به الإنشاء، إذن هذا خبر يراد به الإنشاء، فلا رفث يعني أأمركم أو أنهاكم عن الرفث في الحج والجدال في الحج. النوع الثاني النكرة في سياق النهي، أيضا يفيد العموم، قال الله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، نكرة آثما أو كفورا، نكرة في سياق النهي، لا تطع الآثم، أي آثم، أثمت مكة ولا كل الآثمين في العالم؟ كل آثم، قال ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، منافق المدينة فقط ولا كل منافق؟ كل منافق. يبقى نكرة في سياق النهي أيضا يفيد العموم، ونكرة في سياق الشرط أيضا يفيد العموم، كما قال الله تعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه يحاسبكم به الله. إن تبدوا إيش شيئا، شيئا هذه نكرة في سياق شرط تفيد العموم. أيضا قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد، أحد نكرة في سياق الشرط يفيد العموم. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنين. ها فين النكرة هنا؟ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. آية، أحسنت، آية نكرة في سياق إيه؟ فين الشرط؟ فين أداة الشرط؟ أحسنت، مهما، مهما أداة شرط فتفيد العموم. يعني أي آية ستأتي بها سواء العصا، سواء بياض يدك، سواء إخبارك بشيء أو بانقلاب العصا حية فلن نؤمن لك. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. فين النكرة في سياق الشرط هنا؟ شيئا نكرة في سياق الشرط، فين أداة الشرط؟ إذا، أحسنت. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ها أحسنت، قوما نكرة في سياق الشرط تفيد كل الأقوام، كل قوم. أيضا النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تفيد العموم، كما قال الله تعالى من إله غير الله يأتيكم بضياء. النوع الثامن وهو الأخير وهو نص، ده أكبر، ده قاطع بقى، ده أكبر يعني سياق العموم نصوص فيها، نص في العموم يعني اللي هي كل وجميع وكافة وقاطبة. قال الله تعالى كل امرئ بما كسب رهين، يبقى كل إنسان بما كسب سيحاسب. قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، لكن فرعون مش هيموت والنمرود مش هيموت، صح؟ لا، دي الآية تعم كل نفس. وقول الله تعالى والأرض جميعا قبضته، كل الأرض ولا في جزء من الأرض لن تكون قبضة لله جل وعلا؟ جميع الأرض، والأرض جميعا قبضته. وقول الله تعالى وقاتلوا المشركين كافة إلا الأمريكان، صح؟ لا، كل المشركين، وقاتلوا المشركين كافة يعني عموم المشركين. أيضا يكون نص فوق النص إذا جاء بكل وجميع، كما قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. أقسام العام، أقسام العام إن شاء الله نأخذها المرة القادمة حتى لا نطيل عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.